أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد ثناء الأفياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظم الجميع في صاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، في الأسبوع القادم بإذن المولى جل وعلا سوف تدخل علينا أيام العشر من ذي الحجة، وقد جاء في الأثر أن المراد بالليالي العشر في قول المولى جل وعلا والفجر وليالي العشر هي العشر الأولى من ذي الحجة، هذه الأيام العظيمة التي قال فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وفي هذه الأيام العشر فيها يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر الذي جاء في فضله عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء في فضله قوله: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فالمسلمون فريقان، فإما أن يكونوا قد ذهبوا إلى الحج في الديار المقدسة، وهذا من أرقى عبادات الإسلام الحنيف، لأن الحج عبادة من عبادة السابقين، تعبد وتقرب به إلى الله جل جلاله الأنبياء والمرسلون عليهم السلام. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد مر بالصخرة من الروحاء 70 نبيا، منهم موسى نبي الله، حفاة عليهم العباء يؤمون بيت الله العتيق. فالحج هو ركن الإسلام الخامس، فرضه الله سبحانه وتعالى على من استطاع إليه سبيلا، وهو رحلة عظيمة، رحلة إيمانية مفحمة بالرضا والنور، فيها تهذيب وتزكية للنفوس، وفيها تطهير للقلوب، وفيها غسل لأدران الآثام والشرور، كما أنها اجتماع للنفوس المؤمنة على الحب وعلى الإخاء وعلى السماحة وعلى المودة، حينما يلتقون في ظل البيت العتيق وفي رحاب بلد الله الحرام وفي جوار الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتمعون هناك وقلوبهم بالله جل وعلا متعلقة، تركوا أوطانهم وتركوا بلدانهم وبدلوا من أموالهم وبدلوا من أوقاتهم وتحملوا متاعب السفر ومصاعب الطريق، وهمهم هو الوصول إلى البيت العتيق إجابة لدعوة الله جل وعلا لهم وتلبية لنداء خليل الرحمن عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. لقد وفدوا إلى هناك حيث تسكب العبرات وقد ذابت بينهم الفوارق وذهبت الفواصل، لبسوا ثوبا واحدا هو ثوب الزهادة، يرجون رحمة الله عز وجل ويخافون عذابه. ولقد جمع الله جل جلاله في الحج جمع فيه من الفضائل ومن المناقب ما ليس في غيره من الأعمال الصالحة، ومن أعظمها وأجلها أن الحج يجب ما كان قبله، كما بين ذلك حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: إن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وإن الحج يهدم ما كان قبله، بمعنى أنه يمحو الذنوب والخطايا. فالله جل جلاله يمحو بالحج الذنوب ويغفر به الزلات ويكفر به الخطيئات حتى يعود الحاج كيوم ولدته أمه نقيا من ذنوبه صافيا النفس مقبلا بقلبه وبجوارحه على ربه جل وعلا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ذلك لأن أثر الحج الإيجابي على الحاج لا يتوقف على إصلاح قلبه ونفسه فحسب، بل إنه يتعدى ذلك إلى إصلاح دنياه أيضا، فهو باب من أعظم أبواب الفرج وسعة الرزق وإذهاب الفقر، كما بين ذلك حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. فرحلة الحج إلى الديار المقدسة هي الرحلة المحفوفة بالعطاء، الرحلة المحفوفة بالخيرات ونزول الرحمات، وتعرض حجاج بيت الله الحرام لنفحات المولى جل وعلا، فيفرح بهم البشر ويحبهم الحجر والمدر، وتسعد بهم الكائنات وتشاركهم تلبيتهم وتكبيرهم وخشوعهم إظهار خشوعهم للمولى جل وعلا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبين هذه المعاني العظيمة، يقول: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض. فتهليلهم وتلبيتهم باب بشارتهم إلى الجنة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله بالجنة؟ بشر بالجنة؟ قال: نعم، وكيف لا يبشرون بالجنة وهم وفد المولى جل وعلا، جاءوا إلى بيته الحرام وهم ضيوفه الذين نزلوا بالبلد الحرام، وإذا كان حق على المزور أن يكرم زائره فكيف بأكرم الأكرمين جل جلاله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. فالحج يربي القلوب على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، يربي القلوب على التعلق بالخالق دون المخلوق، وهذا يتجلى في مناسك الحج العظيمة حينما ينخلع المحرم من مظاهر الزينة ومن مظاهر الترف إلى التواضع وإلى البساطة في اللباس وغيره، حتى يغرس في العبد ضعفه وذله بالنظر إلى قدرة الخالق جل وعلا، يغرس افتقاره إلى ربه وحاجته له على كل حال. فهذا هو الحاج الذي كتب الله عز وجل له زيارة بيته الحرام. أما أولئك الذين لم يكتب لهم أن يحجوا فلهم هذه الأيام الجليلة التي هي أيام العشر، وهذا خطاب للمقيمين الذين لم يكتب لهم الحج في هذا العام، لنعلم ما أفضل شيء في هذه الأيام. فمما يسن فعله في هذه الأيام العظيمة هو صوم يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. ومما يسن فعله في هذه الأيام هو الإكثار من الدعاء. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومما يسن فعله في هذه الأيام أيضا هو الإكثار من قراءة القرآن الكريم، والإكثار من الصلاة والصيام والصدقة. فأفضل عشرة أيام في حياة المسلم هي هذه الأيام، وأفضل عشر ليال من الليالي هي العشر الأخيرة من شهر رمضان. فنحن بين عشرة أيام وبين عشر ليال، فهذه الأيام من أفضل الأيام في حياة المسلم، فعلينا أن نكثر من شكر المولى جل وعلا فيها بكثرة الصلاة والصيام والقيام والصدقة على المحتاجين، والإنفاق في وجوه الخير وصلة الأرحام. ومن عجز عن حج بيت الله عز وجل فليقصد رب البيت جل جلاله بشكره في هذه الأيام العظيمة، خاصة بالإنفاق بالتصدق على ذوي الحاجات من بعض المال الذي كان قد رصده لأداء الحج، ليكون كما كان ابن عباس الذي قال: لئن أعول أهل بيت من المسلمين شهرا أو جمعة أو ما شاء الله أحب إلي من حجة بعد حجة. ويشهد لذلك ما روي عن عبد الله بن المبارك حينما هيأ نفسه للذهاب إلى حج بيت الله الحرام، وقد ودع الناس وودعوه وأخذ يسير في طريقه، فإذا به يرى امرأة جالسة على مزبلة تنتف دجاجة ميتة دفعتها الحاجة لإعدادها لتأكلها هي وأولادها الصغار، فقال لها: يا هذا، إن الله سبحانه وتعالى حرم الميتة. فأجابته قائلة: الميتة حرام عليكم حلال لنا، فانصرف عني. فأصر ابن المبارك أن يعرف أمرها، فقالت له: أنا امرأة علوية قتل زوجي في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى حرم علينا الزكاة ولا نجد ما نأكل، فأحلت لنا الميتة، فما كان من ابن المبارك إلا أن بكى لهذا الموقف وأعطاها المال الذي كان معه لنفقة حجه لتستغني هي وأولادها عن أكل الميتة، ولم يحج في تلك السنة، وذهب إلى قريته ليمضي فيها أيام العيد. وبعد عودة الحجاج عاد ابن المبارك إلى منزله، وجاء إليه أصحابه ليهنئوه بأداء الحج، فيقول لهم: لا أدري ما تقولون، أنا لم أحج هذا العام. فيقولون له: ألم نجتمع في عرفة؟ ألم نجتمع حول الكعبة المشرفة في الطواف؟ ألم نجتمع في المزدلفة؟ ألم تعلمنا مناسك الحج والعمرة؟ فيجيبهم: لا أدري ما تقولون. فلما كان الليل أدي في منامه، فقيل له: يا عبد الله، إن الله جل جلاله قد قبل صدقتك وبعث ملكا على صورتك يحج عنك كل عام. ويشهد لهذا ما روي عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدخل رجل على مؤمن سرورا إلا خلق الله عز وجل من ذلك السرور ملكا، خلق ملكا يعبد الله جل جلاله ويوحده. فإذا صار العبد في قبره أتاه ذلك السرور، فيقول: أما تعرفني؟ فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا السرور الذي أدخلتني على فلان، أنا اليوم أنيس وحشتك وألكنك حجتك وأثبتك بالقول الثابت وأريك منزلك من الجنة. فما أسعد المسلم المتصدق في هذه الأيام المباركة بإدخال السرور بصدقته على المحتاجين من هذه الأمة، ما أسعد المسلم المكثر في هذه الأيام من طاعة المولى جل وعلا بشتى أنواعها، مستجيبا ومنفذا لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قضى لأخيه المسلم حاجة كان له من الأجر كمن حج واعتمر. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ سورة الحج أعطي من الأجر كحجة حجها وعمرة اعتمرها بعدد من حج واعتمر فيما مضى وفيما بقي. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الإسلام الحنيف قد غذى عقولنا وقلوبنا بعقيدة عظيمة في فهم الحياة والموت وفي التطلع إلى الآخرة وما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين المحسنين. فما الحياة الدنيا بدار بقاء، وإنما هي ميدان رحب لنملأها بالأعمال الصالحة ونملأها بالبناء والخير. وما الأعمار المتفاوتة إلا لنأخذ العبر والاعتبار، فلا يغتر أحدنا بالركون إلى الدنيا وينسى زحف الآجال إليه